محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة. قال: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة. هذا قول عامة أهل العلم، لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت ولم يوجب. ولنا أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الإماء عن التقنع. قال أبو قلابة: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. وضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. وهذا اشتهر في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. ولأنها أمة فلم يجب عليها ستر رأسها كالتي لم تتزوج ولم يتسر بها سيدها. فصل. لم يذكر الخرقي رحمه الله تعالى عنه سوى كشف الرأس، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية عبد الله، فقال: وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس. واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك، فقال ابن حامد: عورتها كعورة الرجل. وقد لوح إليه رحمه الله، وقال القاضي: في المجرد إن انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة، وإن انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة. وقال في الجامع: عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين. واحتج عليه بقول أحمد: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ويكشف الذراعين والساقين، ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة والتقليب للشراء فلم يكن عورة كالرأس، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، والأظهر عنهم مثل قول ابن حامد لما روي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال على المنبر: لا أعرفن أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته. وقد ذكرنا حديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى ركبته من العورة يريد الأمة، فإن الأجير والعبد لا يختلف بالتزويج أو غيره. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. فصل. والمكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالأمة القن فيما ذكرنا، لأنهن إماء يجوز بيعهن وعتقهن. فأما المعتق بعضها ففيها روايتان، إحداهما أنها كالحرة لأن فيها حرية تقتضي الستر فوجب الستر كما يجب على الخنثى، والثانية أنها كالأمة القن لعدم الحرية الكاملة، ولذلك ضمنت بالقيمة لأن المقتضي للستر بالإجماع الحرية الكاملة ولم توجد، والأصل عدم الوجوب فيبقى عليه. فصل. وأما الخنثى المشكل فإن عورته كعورة الرجل كذلك، وإنما وجب عليه ستر فرجيه لأن أحدهما فرج حقيقي يجب ستره ولا يتحقق ستره إلا بسترهما، فوجب عليه ذلك كما يجب ستر ما قرب من العورة ضرورة سترها. فصل. إذا تلبست الأمة بالصلاة مكشوفة الرأس فعتقت في أثنائها فهي كالعريان يجد السترة في أثناء صلاته، إن أمكنها أو أمكنه السترة من غير زمن طويل ولا عمل كثير ستر، وبنى على ما مضى من الصلاة كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم، وإن لم يمكن الستر إلا بعمل كثير أو زمن طويل بطلت الصلاة، إذ لا يمكن المضي فيها إلا بما ينافيها من العمل الكثير أو فعلها بدون شرطها، والمرجع في الزمن الطويل والعمل الكثير إلى العرف، لأن التقدير إنما يصار فيه إلى التوقيف ولا توقيف فيه. وذكر القاضي في من وجدت السترة احتمالا فإن صلاتها لا تبطل بانتظاره وإن طال، لأنه انتظار واحد وليس بصحيح، لأنها ظلت في زمن طويل عارية مع إمكان الستر فلم تصح صلاتها كالصلاة كلها، وما ذكروه يبطل بما إذا أتمت صلاتها حال انتظارها أو انتظرت من يأتي فيناولها. وقياس الكثير على القليل والطويل على اليسير فاسد، لما ثبت في الشرع من العفو عن اليسير في مواضع كثيرة دون الكثير، ولأن التستر لا يمكن التحرز منه بخلاف الكثير، فإن لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها لم تصح، لأنها صلت عارية جهلا بوجوب الستر فلم تصح، كما لو علمت العتق وجهلت الحكم، وإن عتقت ولم تجد ما تستر به صحت صلاتها، لأنها لا تزيد على الحرة الأصلية العاجزة عن الاستتار. مسألة. قال: ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة، وجملة ذلك أن أم الولد كالأمة في صلاتها وسترتها، صرح بها الخرقي في عتق أمهات الأولاد، فقال: وإن صلت مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها. وممن لم يوجب عليها تغطية رأسها النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور. وقد نقل الأثرم عن أحمد أنه سأله: كيف تصلي أم الولد؟ قال: تغطي شعرها وقدمها، لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة، فهذا يحتمل أن يكون على الاستحباب فيكون كما ذكر الخرقي، ويحتمل أن يجري على ظاهره في الوجوب، لأنها لا تباع ولا ينقل الملك فيها فأشبهت الحرة، ولأنه قد انعقد سبب حريتها انعقادا متأكدا لا يمكن إبطاله، فغلب فيها حكم الحرية في العبادة واحتياطا لها. ولنا أنها أمة حكمها حكم الإماء، إلا في أنها لا ينقل الملك فيها فأشبهت الموقوفة، وانعقاد سبب الحكم لا يثبته بدون شرطه كالكتابة والتدبير، ولذلك لم تثبت الحرية ولم يحرم وطؤها على سيدها، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام الحرائر إلا في نقل الملك خاصة، لكن يستحب لها ستر رأسها لتخرج من الخلاف وتأخذ بالاحتياط. مسألة. قال: ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد التي كان في والله السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تتعلق هذه الفصول بصلاة الإماء المملوكات ونحوهن وبعورة الأمة المملوكة، هكذا اشتهر عن الصحابة وعن الفقهاء التخفيف في أمر الأمة، وأن عليها أن تكشف رأسها ووجهها في الصلاة وخارج الصلاة، هكذا. وعللوا بأنها ناقصة القدر نقصا معنويا لا نقصا حسيا، وأن النفوس لا تمتد إليها طمعا لنقصها فليست كالحرة، فلأجل ذلك قالوا يجوز لها أن تكشف رأسها ووجهها وذراعيها وساقيها ولو كانت جميلة ولو كانت حسنة المظهر وحسنة البدن، لا بد أن تفعل كذلك. حتى سمعنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى جارية قد سترت رأسها، فأمرها أن تنزع الحجاب الذي على رأسها. لما عرف بأنها أمة وقال لا تتشبهي بالحرائر. هكذا. لا شك أن هذا لم يكن عليه نص صريح إلا لأجل التفريق بين الحرة والأمة، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وكذلك لا بد أنه رأى أن ذلك معمول به في العهد النبوي، ولما كان كذلك تبعه على ذلك الصحابة وأقروه، وسار إلى ذلك العلماء من بعده وقالوا يتسامح في عورة الأمة مهما كانت. وذهب بعضهم ولعله الأقوى إلى أنها تتستر عند الأجانب ولا تبدي زينتها، وذلك لدخولها في خطاب الآيات، الخطاب بقوله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وذلك عام على المملوكات وعلى الحرائر، ولأن الفتنة تحصل بالنظر إليها وليس عليها علامة ظاهرة أنها مملوكة، ومن نظر إليها متبرجة وهي جميلة المظهر جميلة الوجه جميلة القد والبدن وحدق النظر فيها افتتن بها وسارت شهوته وحاول ملاحقتها، فلأجل ذلك لعله يترجح أن عليها أن تتستر أمام الرجال الأجانب. يمكن في الصلاة أنه يتسامح في شأنها إذا لم تكن باردة للناس، إذا كانت في بيتها مثلا أو في مكان مختفية أنه يجوز لها أن تكشف رأسها وأن تكشف ساعديها وأن تكشف ساقيها، أن ذلك من باب التسهيل عليها. هذا هو الأقرب، فيكون كلام الفقهاء فيما إذا لم يحصل فتنة ولم يحصل بروزها أمام الرجال الأجانب، فإنها يتسامح فيها. هكذا. والحاصل أن الأمة يتسامح في شأنها لأنها ناقصة قدرا، كشف رأسها أو ساقيها أو ذراعيها في الصلاة يعفى عنه كما يعفى عنه الرجل. الرجل ليس له مكشوفا رأسه أو قد بدت ذراعه أو ساقه فإنه لا مانع جائز ذلك. الرجل معروف أيضا أنه في الصلاة الفرضية يستر منكبيه ولو بدأ صدره ولو بدأت ساقه أو عضداه. فكذلك الأمة إلا أن يخشى فتنة. يتعرض فيما إذا عتقت الأمة وهي في الصلاة ماذا تفعل؟ يعني اعتقها سيدها انتقلت حينئذ من الأمة إلى الحرة فماذا تفعل؟ منهم من يقول تبقى وتكمل صلاتها ومنهم من يقول إن كان حولها سترة قريبة اتناولتها واسترت سترت رأسها ويديها ورجليها ولم تبدي إلا وجهها. وإن لم يكن حولها سترة قطعت الصلاة قياسا على الرجل الذي أحرم بالصلاة وهو متيمم ثم وجد الماء في الصلاة ماذا يفعل؟ الفقهاء على أنه يقطع الصلاة ويتوضأ. هذا قول الفقهاء عندنا الحنابلة. وهناك قول آخر لبعض العلماء كالشافعية أنه يتم صلاته لأنه ابتدأ بطهارة تامة وهي التيمم. فكذلك هذه الأمة ابتدأت وهي مباح لها أنها تصلي مكشوفة الرأس ومكشوفة الذراعين فتستمر على ذلك ولا يضرها إذا بقيت هكذا. ولكن ذكر يتعرض فيما إذا كان السترة التي بقربها والثوب الذي بقربها يحتاج إلى عمل يحتاج إلى أنها تلبس القميص وتدخل رأسها فيه ليسترى كتفيها عضديها وذراعيها وكفيها تدخل رأسها وتدخل يديها في الأكمام أو كذلك تحتاج إلى سراويل تدخل رجليها فيه حتى تستر ساقيها وقدميها أو تحتاج إلى رداء تلتف به. وهذا عمل قد يكون مبطلا للصلاة فإن العمل الكثير يبطل الصلاة عمدا أو سهوا. فلذلك يترجح أنها تقطع الصلاة إذا عتقت في أثناء الصلاة وأنها تستأنف من بعد ما تتستر كسترة الحرة. وهكذا أيضا لك الفقهاء الصحابة إذا عتقت وهي في السوق ونحو ذلك لزم أنها تتستر بخلاف ما إذا كانت أمة فإنه يتسامح بكشف رأسها ووجهها ويديها، وذلك لأنها إذا عرضت للبيع فلا بد أن المشتري يقلبها، ينظر إلى وجهها وإلى شعرها وإلى رأسها وإلى عنقها وإلى ساعديها وإلى بعض بدنها لئلا يكون فيها عيب خفي. قالوا وإذا كان هذا جائزا عند عرضها للبيع جاز كذلك أن تبدي ذلك لغير المشتري الذي يرغب في شرائها هكذا. وقد عرفنا أنها إذا كانت جميلة يعني ظاهرة الجمال أن الفتنة تحصل بالنظر إليها، فلأجل ذلك لا بد أنها تتستر خوف الفتنة. ثم ألحقوا بها المكاتبة والمدبرة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتبة التي تشتري نفسها من سيدها بثمن مقسط على أن تتكسب وتؤدي إليه ثمنها، تؤديه إليه أقساطا. جاء في حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأنها لو أجزت عن أحد الأقساط رجعت إلى أنها قنة، رجعت إلى العبودية إلى الفقه. كذلك أيضا المدبرة التي قال سيدها أنت حرة بعد موتي، لأنه دبر حياته باستخدامها وباستيلادها وبوضعها، ودبر بعد موته أجره الحصول على العتق، فما دام حيا فإنها حكمها حكم الأمة، فلها أن تكشف رأسها ووجهها وذراعيها في الصلاة. وكذلك أيضا في خارج الصلاة ولو كانت عند الأجانب إذا لم تخش فتنة. وأن المبعضة إذا كانت الأمة بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه كالنصف أو الثلث ولم يقدر على تحرير الباقي تكون مبعضة، بعضها حر وبعضها قن. ففي هذه الحال يترجح أنها تكون كالحرة تغليبا على الفرية، لأنها مثلا تشتغل لنفسها يوما وتشتغل عند سيدها الذي لم يعتق نصفه يوما، فتكون حرة في اليوم الذي تتصرف لنفسها. فلذلك قالوا إنها تعمل كعمل تعامل كعمل الحرة تغليبا. ولكن لما كان فيها جزء لم يتحرر ألحقها بعضهم بالمكاتبة، المكاتبة التي اشترت نفسها مثلا ب20,000 ثم إنها دفعت لسيدها 10,000، فلا تزال مملوكة إلى أن تدفع الثمن كله، هكذا عند الفقهاء. المباعظة كذلك لا يزال فيها شعبة من الفقه. ثم يتكلم أيضا على أم الولد وهي الأمة التي استمتع بها سيدها فولدت منه ولدا واحدا أو عددا لا يجوز له أن يبيعها، ولكن ما دام حيا فله أن يستخدمها وله أن يطأها، وإذا مات اعتقت من رأس المال فما حكمها؟ هل تلحق بالأمة لأنها لا تزال مملوكة إلا أنه لا يصح نقل الملك فيها، أم تكون كالحرة لأنها انعقد سبب حريتها؟ المشهور أنها كالأمة لأن بعض الصحابة يرون بيعها، ذكروا ذلك لأنها كانت تباع في العهد النبوي، وإنما الذي شدد في النهي عمر رضي الله عنه، وحيث أنه قد انعقد سبب الحرية فالأولى لها أنها تتستر أمام الرجال لأنها لا يصح بيعها، فليست كالأمة الرقيقة التي تعرض للبيع يحتاج المشتري إلى تقليبها، فلعل الصواب أنها تلحق بالحرة يعني تتستر، مع أنه يتسامح في صلاتها مكشوفة الرأس أو نحو ذلك. يتكلم أيضا على الخنثى المشكل، هل يلحق بالرجال أو بالنساء؟ مشكل لا يدرى، لم يتبين أنه رجل أو امرأة، وهو الذي مثلا له ذكر فرج أو ليس له واحد منهما، له ثقبة يخرج منها البول، في هذه الحال يصبح أمره مشكلا، ومع ذلك يعامل معاملة الرجل. الأولى أنه أقرب إلى الرجل، وقد يتبين أمره عند البلوغ، إذا بلغ يتبين أمره بنبات لحيته مثلا أو بتفلك ثدييه إذا كان امرأة أو بالحيض ونحو ذلك. والطب الحديث قد يبين بالكشف عن أموره الداخلية، فيعرف كونه امرأة بالرحم ونحوه. وعلى كل حال ما دام مشكلا إنه يتسامح في عورته فيلحق بالرجل، ويجوز له أن يصلي مكشوف الرأس ومكشوف الذراعين والساقين كما يجوز ذلك للرجل، والله أعلم.

وينخدع بها الناس، وكذلك أيضا في العهد النبوي ادعى رجل أنه نبي يقال له العنسي، ظهر في نجران واستولى على نجران، ثم سار من نجران واستولى على تلك البلاد إلى أن وصل إلى صنعاء في أشهر قليلة. هذا دليل على أنه قد يكون عنده ما يخدع به الناس ويصدقونه، ومع ذلك لم يكن هناك من يردعه إلا اثنان من المسلمين احتال إلى أن قتلاه. ومع ذلك أيضا يلابسه الشيطان ويتكلم على لسانه ويخبر بأشياء غريبة مما يدل على أنه مشعوذ وأنه ساحر. وهكذا أيضا ادعى النبوة بعدهم كثير، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في أمته 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي. يقول بعض المشايخ خرج منهم إلى الآن 27، هكذا. فدل على أن دعوى النبوة قد يدعيها من ليس بنبي، وقد يأتي بمخارق يموه بها على الناس. فهذا دليل على أنه ليس كل من ادعى النبوة وجاء على يديه بعض هذه المخالق أنه يكون صادقا. وحيث جاءت الأدلة على أن النبوة قد انقطعت وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، فلا يصدق من ادعى بعد ذلك. وأيضا فإن هذه الخوارق التي تأتي على يد بعض هؤلاء المشعوذين لا يقال لها إنها معجزات، إنما هي أحوال شيطانية هكذا. وكم يجري على عيد السحرة من أمثال هذه الشعوذة، وهم مع ذلك كاذبون. يجري على أيديهم أنهم يخبرون بأشياء غائبة بعيدة تخبرهم بها شياطينهم، وكذلك أيضا قد يلابسه شيطانه أو جنيه ثم يطير به حتى يقولون إنه يركب عسيبا ويطير ويقطع مسافات طويلة، قد يكون سيره كسير الطائرة المعروفة الآن أو نحوها. فيقال إن هذا من السحر، من عمل الشياطين التي استخدمها أنها تطير به وأنه عنه. وأما أشراط الساعة التي في آخر الساعة فإنها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأنها تجري فتقع كما أخبر، وكذلك الأنبياء قبله إذا أخبروا بأشياء تقع فيما بعدهم أو ما قبلهم

اشتهروا بهذا، صاروا يقرون به، يقرون بأنهم معتزلة. وكان أيضا عمرو بن عبيد أيضا مشتهر بالاعتزال، مع أنه كان مقربا إلى الخليفة المنصور، وذلك لأنه يظهر الزهد في الدنيا ويظهر التمسك، ولكن عقيدته سيئة، نبه على ذلك ابن كثير في التاريخ وحذر منه. وأما أبو الفضيل العلاف فإنه أيضا من رؤوسهم، وضع لهم كتابين يبين فيها عقائدهم، وكان أيضا جدليا، وكذلك أبو هاشم الجبائي وغيره من رؤسائهم جاء بعده الجاحظ والنظام، ثم جاء أيضا القاضي عبد الجبار يتولى القضاء، وأشهر معتقده وبالغ في ذلك وألف المؤلفات الكثيرة. ووجدت هذه المؤلفات في اليمن وفي غيره، وطبع منها كتابه الكبير الذي سماه المغني، طبع في سوريا في 14 مجلدا، وطبع كتابه متشابه القرآن تكلم على آيات الصفات، وطبع كتابه الذي سماه الأصول الخمسة وغيرها من كتبه، ما يدل على أن لكل قوم وارث. وأما المشبهة فإنهم الذين شبهوا الله تعالى بخلقه، شبهوا الله بصفات المخلوقين، سمع كسمعنا ويد كأيدينا ونحو ذلك، ولكنهم قليلون وجودا، والجمهور على التحذير منهم وعلى تكفيرهم. ويوجدون في الدول أو في الأديان الكافرة كاليهود ونحوهم، وقد دل على الرد على المعتزلة على المعطلة والمشبهة قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ولهذا روي أن بعض المعطلة كأحمد بن أبي دؤاد طلب من المأمون أن يكتب على جدار الكعبة، على كسوة الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حتى لا يكون فيها إثبات السمع والبصر. عرف المأمون أنه إذا كتب ذلك أنكر الناس عليه، حرف القرآن، غير كلام الله. على كل حال، أهل السنة يتبرؤون من طريقة هؤلاء وهؤلاء، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومتعه بالعافية. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في السلام من سجود التلاوة، واختلفت الرواية هل يجب السلام في سجود التلاوة. فنقل عبد الله إذا رفع رأسه من السجود فإن شاء سلم فإن لم يفعل فلا بأس. وكذلك نقل الكوسج قال يكبر إذا سجد. وأما السلام فما أدري ما هو. وكذلك نقل بشر بن موسى وقد سأله عن الرجل يسجد للتلاوة هل يسلم إذا رفع رأسه فقال روي عن بعضهم أنه كان يسلم ولا بأس بذلك ولا بأس به وإن لم يسلم. وذلك لأن هذا السلام يفعل في حال الجلوس فلو كان مسنونا لكان فيه تشهد. ألا ترى أن الفرائض والنوافل لما كان فيها سلام كان فيها تشهد ولما لم يكن فيها تشهد لم يكن فيها سلام. ونقل الأثرم أنه يسلم ولا يتشهد وهو اختيار الخرقي لأنها صلاة لها تحريم فكان لها تحليل دليله صلاة النافلة. هكذا اختلفوا في سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة. الذين قالوا إنه صلاة جزء من ركعة يقولون لا بد له من شروط الصلاة لا بد من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب جميع النجاسات ويكبر له إذا انحنى ساجدا ويكبر إذا رفع وكذلك يسلم تسليمتين لأنهم ألحقوه بالصلاة. والذين قالوا إنه ليس صلاة إنما هو عبادة مستقلة قالوا لا يحتاج إلى طهارة يسجد لو كان محدثا أو على بدنه نجاسة أو لغير القبلة لأنه عبادة فيها وضع الوجه على الأرض فلا يلزم أن يكون ما لا يلزم أن تكون فيه أحكام الصلاة. الذين قالوا أيضا إنه صلاة اختلفوا هل يسلم أم لا. فقال بعضهم لا يسلم لأن السلام لا يكون إلا بعد التشهد وسجود التلاوة ليس فيه تشهد وهذا يرجح أنه ليس بصلاة. قال رحمه الله مسألة في بناء الإمام على غالب ظنه إذا شك في عدد الركعات. واختلفت الرواية في الإمام إذا شك في صلاته هل يبني على اليقين أم على غالب ظنه. فنقل ابن القاسم عنه أنه قال لا آخذ بالتحري. وكذلك نقل أبو داود عنه لا أذهب إلى التحري ويبني على الأقل وهو اختيار أبي بكر لأنه مصلي شك في عدد الركعات فيجب أن يبني على اليقين كالمنفرد فإنه لا يختلف المذهب أنه يبني على اليقين كذلك الإمام. ونقل أبو طالب يتحرى فإن قاموا قام وإن سبحوا به تحرى وهو اختيار الخرقي لأن الإمام معه إمارة ظاهرة على السهو وهم المأمومون فجاز التحري والرجوع إلى تلك الإمارة كالتحري في القبلة لما كان عليها إمارة ظاهرة على إصابتها. فتح الأمارة إن علامة هنا مكسور الإمارة الولاية والأمارة العلامة. قال لأن الإمام معه أمارة ظاهرة على السهو وهم المأمومون فجاز التحري والرجوع إلى تلك الأمارة كالتحري في القبلة لما كان عليها أمارة ظاهرة على إصابتها تحرى فيها. ويفارق هذا المنفرد لأنه ليس معه أمارة تدل على سهوه فلهذا يبني بنى على اليقين. هكذا ذكر الفرق بين المأموم بين الإمام وبين المنفرد، أن المأموم يبني على غالب ظنه، إذا شك هل أنا صليت ثلاثا أو أربع، والأغلب أنها أربع، وجلس على التشهد وسكت المأمومون خلفه، فهذه أمارة ظاهرة على أنه صلى أربعة. فإذا سبحوا به ترجح أن ظنه خاطئ وقام وأتم، المأمومون غالبا لا يكونون كلهم ساهين، لا بد أن يكون فيهم من هو مقبل على الصلاة، هذا معنى كونه يبني على غالب ظنه. والذين قالوا لا يبني بل يبني على اليقين الأقل، قالوا لأن هذا هو حال المنفرد، المنفرد يبني على الأقل، شك هل نصل الثلاث أو اثنتين، الثنتين يقين والثالثة مشكوك فيها، فيبني على الثنتين حتى يخرج من الصلاة بيقين. وعليه يحمل حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وسوسة الشيطان، يقول له اذكر كذا اذكر كذا، حتى يظل الرجل فيدري كم صلى، ثلاثا أربع فليجعلها ثلاثا، وليسجد سجدتين. فهذا في حق المنفرد ظاهر، وفي حق الإمام إذا لم يترجح عنده أحد الاحتمالين. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: مسألة ما يفعل من نسي أربع سجدات، ما يفعل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات؟ واختلفت الرواية في من نسي أربع سجدات من أربع ركعات، فنقل بكر بن محمد أنه يستأنف الصلاة لأنه يحتاج إلى أن يلغي عملا كثيرا في الصلاة فيجب أن تبطل صلاة. ونقل علي بن سعيد والأثرم: الصلاة صحيح، ويسجد في الحال سجدة فيأتي بثلاث ركعات، لأنه زاد في الصلاة ما هو من جنسها سهوة، فيجب أن لا يبطلها كما لو ترك سجدة. هكذا يكثرون من ذكر هذه الصورة مع أنها قليلة نادرة، قد تقع من بعض الجاهلة أنه يصلي الركعة الأولى يسجد سجدة واحدة ويقوم، يترك ركنين، الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية، يصلي الركعة الثانية يسجد فيها سجدة واحدة ثم يقوم، يترك جلسته ويترك السجدة، يأتي بالركعة الثالثة ويسجد سجدة ثم يقوم، يترك ركنين، يأتي بالركعة الرابعة يترك سجدة، يجلس التشهد. في هذه الحال أولا ندرتها يترجح أنه يستأنف الصلاة، يبدأها من أولها. والذين قالوا أنه يسجد للركعة الأخيرة ينوي أن جلسته هذه جلسة بين السجدتين، يقول يا رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد فتكمل له ركعة ويلغي الركعات التي قبلها، ثم يقوم ويأتي بثلاث ركعات كاملة. هكذا قال بعضهم، هو قريب أيضا أنه يكمل الركعة الأخيرة ويأتي بدل الركعات الأخرى ببدلها. يقول رحمه الله: مسألة في تكرار السجود للسهو. بتكرار السهو اختلف أصحابنا إذا سهى في صلاته، إذا سهى في صلاته سهوين أو أكثر من جنسين، مثل أن كان بعضه من نقصان وبعضه من زيادة، هل يسجد لكل سهو سجدتين؟ فذكر أبو بكر وجهين، أحدهما أنه يجزئ فيه سجدتان، وهو المنصوص في رواية صالح وابن منصور، لأنه لو كان لكل سهو سجدتان لأتي بهما عقب كل سهو كسجود التلاوة. فلما ثبت أنه لا يأتي بهما عقب السهو ثبت أنه آخره ليجبر به كل سهو في الصلاة. والوجه الثاني: لكل سهو سجدتان، لأن الصلاة عبادة يدخلها الجبران فلم تتداخل كالحج. صحيح أنه يكفي سجدتان ولو تكرر سهوة، مثلا في الركعة الأولى نسي سبحان ربي العظيم، وفي الركعة الثانية نسي ربنا ولك الحمد. ولما يكمل الركعة الثانية قام ونسي التشهد الأول، ثم في الركعة بعد الركعة الثالثة جلس يعتقد أن هذا التشهد الأول وسبحوا به فقام، فصار عليه أربع سهو: سهو في الأولى بترك سبحان ربي العظيم، سهو في الثانية بترك ربنا ولك الحمد، سهو بعد الثانية بترك التشهد الأول، سهو بعد الثالثة بالجلوس للتشهد. يكفي سجدتان لأن السهو يتداخل، والله أعلم. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومتعه بالصحة والعافية، ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فصل. وقد قال أحمد في رواية حرب: وقد سأله الرجل يوصي لقرابته وله قرابة مشركون، هل يعطون شيئا؟ قال: لا، إلا أن يسميهم. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم يهودي أو نصراني ومسلمون، قال: سماهم. قلت: لا. قال: فلا يعطي اليهودي والنصراني، يعطي المسلمون. كذا عندي المسلمون، يعطي المسلمون، يعطى؟ لا عندي، أو يمكن يعطى، يعطى المسلمون، يعطى المسلمون. قلت: فإن سمى اليهودي والنصراني؟ قال: إذا سماهم نعم. وقد استشكل هذا من لم يدرك دقة فقه أبي عبد الله رحمه الله، فقال بعض الأصحاب كأنه رأى أن وصيته لأقاربه وصلته لهم قرينة تدل على أنه أراد أهل الإسلام منهم، والكفار إن دخلوا في القرابة فيجوز تخصيصهم بقرينة تخرجهم، فإذا سماهم فقد نص عليهم فيستحقون. وقد تضمن جواب أحمد أمورا ثلاثة: أحدها صحة الوصية للذمي المعين، وكذلك يصح الوقف عليه. وفعل الصفية بنت حيي رضي الله أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هذا وهذا. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة

لم يشك هو ولا عاقل أنه لم يرد ترك الغداء أبدا إلى آخر العمر، فإلزامه بما لم يرده قطعا بناء على إطلاق لفظ لم يرد إطلاقه وتعميم ما لم يرد عمومه إلزام بما لم يلزم ولا ألزمه الله ورسوله به. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم أن الموصي يقصد الأجر بالوصية، وتكون الوصية في أمور الطاعة، فإن كانت وصية في أعمال خيرية فله أجر، إذا أوصى ببناء مساجد أو مدارس خيرية أو أوصى لأهل الدعوة الذين يدعون إلى الله، أو أوصى بطبع المصاحف أو بطبع الكتب الإسلامية ومثلها ما تجدد في هذه الأزمنة، يعني كفر في المساجد وإنارتها وتكييفها وتسجيل الأشرطة الإسلامية وما أشبه ذلك، فإن هذه وصية هي طاعة وعبادة، فلأجل ذلك تنفذ. وأما إذا كانت الوصية لمعين بأن قال هذا البيت وقف على أولادي أو على إخوتي أو على الإناث من أولادي ونحو ذلك، فإن هذا وصية خاصة. وكذا إذا قال على عابر السبيل وقف على عابر السبيل على أبناء السبيل والمسافرين الذين يمرون مع هذا الطريق ينزلون فيه حتى لا يستأجروا ولا يتضرروا، هذا أيضا وقف على بر، وكذلك وصية على بر. كذلك أيضا الوصية إذا كانت على معصية لم تنفذ، مثلا إذا كانت الوصية على بناء الكنائس وعلى بناء البياع التي هي معابد للنصارى، كانت قديما يعني يعتنون بها لأنها متعبدات لهم، ولذلك قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فنص على البيع جمع بيعة وعلى الصوامع، وكذلك أيضا الكنائس وهي معابد للنصارى، فلا يجوز الوقف عليها ولا تجوز الوصية بها، الوصية عليها لأنها إعانة على الكفر. وهكذا لو وصى على بشيء في علف للخنازير أو أجرة لمن يرعاها أو أوصى بإقامة مصانع الخمر وما أشبه ذلك، فإن هذا كله يعتبر وصية باطلة. أما إذا أوصى لمعين فقد يجوز ذلك. ذكر أن صفية إحدى أمهات المؤمنين كان لها أرض جاءتها بسبب ما منحها، كان عمر رضي الله عنه يعطي أمهات المؤمنين فملكت أرضا وطلبت من أخ لها أن يسلم حتى يرثها، فامتنع وقال لا أترك ديني لأجل الدنيا. أوصت له بثلث هذه الأرض وأجاز ذلك الصحابة الذين في عهدها. فيجوز ذلك في حق بعض الأعيان، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وهي مشركة، قال صليها. وكذلك أهدى عمر رضي الله عنه كسوة إلى أخ له كان مشركا، ولعل ذلك من باب البر ومن باب التودد لعلهم أن يعرفوا محاسن الإسلام. والله أعلم. أسئلة الشبكة: ما حكم الصلاة في ثوب فيه شق صغير يبين شيئا من الفخذ؟ الشق مثل الظفر أو أكبر بقليل؟ الأصل أنه لا يجوز إلا إذا لم يتفطن له، إذا كان مثل الظفر فإنه إذا ظهر شيء من العورة ولو شيء قليل، فإن لم يجد فإنه يعفى عنه. السؤال الثاني: متى تقرأ السنة الراتبة قبل الظهر؟ نقول يقضيها بعد الظهر أو يقضيها في الليل. ما الذي يقرأ من السنن الرواتب؟ جميعها يندب قضاؤها وإن لم يكن واجبا. السنة التي بعد الظهر يقضيها ولو قبيل العصر، السنة التي بعد المغرب يقضيها ولو بعد العشاء، السنة العشاء يقضيها ولو في نصف الليل، السنة الفجر إذا فاتت يقضيها بعدها أو يؤخرها حتى يخرج وقت النهي. السؤال الثالث: ما حكم التسمية عند الغسل؟ إذا قيل أن التسمية عند الوضوء واجبة فإنها كذلك أيضا عند الغسل، عليه أن يذكر اسم الله عندما يدخل البيت الماء. وإذا قيل إنها مستحبة فكذلك أيضا عند الغسل. الفقهاء يرون أنها واجبة وتسقط عن النسيان. السؤال الرابع: في بلاد المغرب يعتمدون على التوقيت الفلكي مما يؤدي إلى تقديم الصلاة أو وقتها الشرعي والتوجه إلى الأوقاف هناك. توجه صوفي أشعري، قد أشار علماء أهل السنة صلاة الفجر تقدم أو وقتها الشرعي، فما حكم صلاتنا هذه؟ هل نصلي في المساجد وهل صلاتنا صحيحة، أم نصلي في البيوت بعد صلاتنا مع الجماعة، أو نكتفي بصلاة البيوت؟ إذا تحقق بأنهم يصلون الفجر قبل أن يطلع الفجر بناء على التوقيت الفلكي فلا تجزي هذه الصلاة، صلوا معهم وها نافلة، فعليكم بعد ذلك أن تصلوا في الأوقات ولو في البيوت، أو تتفقوا وتعيدوا الصلاة إذا خرج الوقت تعودوا إلى المسجد وتصلوا هذا المسجد. السؤال الخامس: يوجد الآن في المنتهيات المنتديات من الشبكة من ينادي إلى خروج الداعيات السعودية عبر الشاشات والقنوات الفضائية لأن المجتمع بحاجة إليهن، فما حكم الحكم عليه وعلى أمثاله؟ إن أقول هذا خطأ كبير، لا يجوز خروجهن إلى سعوديات ولا غيرهن، يعني خروجهن متكشفات. أما في الإذاعة الصوتية إذا كانت داعية ويمكن أن النساء يركن إليها ولم تتحدث يكون حديثها فيه رقة وخضوع لقوله فلا تخضعن بالقول وكان فيه موعظة نحو ذلك، فلعله جائز بقدر ما ينفع. أما في الشاشات والقنوات الفضائية فلا يجوز خروج المرأة المسلمة. صلى الله عليه وسلم. أقول نقشة أحسن الله إليك، لو حصل هذا يكون وسيلة، من دخلت الإذاعة ستفتح لها الأبواب وتدخل التلفزيون تزين لها. إنما يجوز إذا لم يكن وسيلة وكان فيه فائدة ولم يكن فيه خضوع، فلا تخضعن بالقول. كذلك أيضا لا يجوز، لأنه إعانة له على كفر، لكن إذا كان ذميا يمكن أن تسامح معه.